بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة والتين والزيتون وطور سينين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. يسن إذا سمع الإنسان هذه الآية الأخيرة، أليس الله بأحكم الحاكمين، أن يقول بلى، كما نقول في آخر الفاتحة آمين، نقول بعد هذه السورة بلى. الله سبحانه وتعالى يوجه إلينا السؤال، أليس الله بأحكم الحاكمين، فنقول بلى. هذه السورة الكريمة يقسم فيها ربنا عز وجل بمواضع من الأرض التي خلقها سبحانه وتعالى. هذه المواضع لكل منها خصوصية. يقسم على ماذا؟ يقسم سبحانه على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذه نعمة عظمى ينبغي للإنسان أن يشكرها ولا يكفرها. فإذا جحد بنعمة الله عز وجل فجزاؤه عند الله تعالى العذاب في نار جهنم. قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه الآية والتين والزيتون، بعض العلماء يعتبر أن لفظ التين والزيتون هنا المراد به هذه الشجرة المعينة، شجرة التين وشجرة الزيتون، وبعضهم يقول إن المراد الإشارة إلى هذه الأماكن التي تنبت فيها شجرة التين والزيتون. لماذا؟ قال: أراد الله عز وجل أن يذكر المواضع التي كان فيها الأنبياء الكبار الذين جاءوا بشرائع الله عز وجل. فالتين والزيتون أكثر ما يكونان في فلسطين، فالمراد بالتين والزيتون مكان نبت التين والزيتون، وهو فلسطين. والتين والزيتون عطف عليه طور سينين، عطف عليه طور سينين لأنه المكان الذي بعث فيه موسى عليه الصلاة والسلام. فالتين والزيتون أرض فلسطين التي بعث فيها سيدنا عيسى عليه السلام، وطور سينين هو الذي، أي طور سيناء الذي بعث فيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، والبلد الأمين هو مكة المكرمة التي بعث فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن كأن هذه العبارات تقسم بفضل الله عز وجل على العباد بإرساله هؤلاء الرسل الثلاثة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام. يقسم الله عز وجل بهذه المواضع التي شرفها بنزول الوحي الإلهي فيها وبوجود الأنبياء الكبار فيها. كيف يقسم ربنا عز وجل بالمخلوقات؟ الله عز وجل من حقه أن يقسم من خلقه بما يشاء، أما الإنسان فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل أو صفة من صفات الله عز وجل. هذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه: من كان مقسما فليقسم بالله أو ليدع، أي فليترك القسم. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها القسم بغير الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا وأبيك، أو وأبيك إن هذا الأمر لكذا. فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في إحدى الروايتين عنه: إن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من بين الخلق جائز. وقال علماء آخرون: إن القسم له معنيان، إما أن تقسم بالشيء وأنت تريد تعظيمه وإجلاله على معنى الألوهية، فهذا القسم لا يجوز أن يكون إلا بالله عز وجل. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بالغير الله عز وجل يكون شركا إذا كان على هذا المعنى، وهو أنك تعظم هذا الذي تقسم به تعظيم الألوهية. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم بغير الله عز وجل، ولا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قد حرمه الله عز وجل، أو أن يكون في هذا الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شرك، وقد نهى عن الشرك وشدد أشد النهي صلى الله عليه وسلم. إذن الحلف بغير الله عز وجل إما أن يكون مرادا به تعظيم الذي تحلف به تعظيم الألوهية، فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأما الحلف الآخر بمعنى التكريم وبمعنى التودد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا وأبيك، ورويت أحاديث أخرى. فهذا إذا أريد به مجرد التكريم الذي يجري بين الناس فهذا مباح وليس بحرام. أقسم الله عز وجل هذه الأقسام. قال العلماء: إذا أقسم الله عز وجل بشيء فمعنى ذلك أنه يريد التنبيه على عظمة هذا المخلوق، وعلى أنه ينبغي للعباد أن يتفكروا فيما جعل الله عز وجل في هذا المخلوق الذي أقسم به من الخير والفضائل والمنافع. والتين والزيتون كلاهما، التين والزيتون كلاهما مع بعض إشارة إلى مكان نبتهما الأساسي وهو فلسطين، وطور سينين هو طور سيناء، والبلد الأمين هو مكة المكرمة. أقسم الله عز وجل بهذه الأماكن الثلاثة. ما السبب؟ قلنا السبب في ذلك أن هذه الأماكن تنزل فيها وحي الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء الثلاثة، وضمت هؤلاء الأنبياء الثلاثة، فكانت جديرة بالتكريم والتعظيم من الله تبارك وتعالى فأقسم بها. وهي في نفس الوقت أماكن مباركة. الأماكن الثلاثة كلها أماكن مباركة بنص القرآن الكريم. أما فلسطين التي هي موضع التين والزيتون فقد قال الله تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر هو ولوط إلى أرض فلسطين، وإن كان كل منهما قد استقر في مكان غير المكان الذي استقر فيه الآخر، لكن الاثنين كان في فلسطين. وأيضا ربنا عز وجل ذكر هذه البلاد، بلاد الشام، بأنها مباركة حينما ذكر المسجد الأقصى فقال: الذي باركنا حوله. فما حول المسجد الأقصى مبارك. هذه الأماكن بلاد الشام وفلسطين وبيت المقدس، هذه بلاد مباركة كما جاء في الآيات والأحاديث. والبلد الأمين هو مكة المكرمة، هذا البلد هو أكثر بلاد الله عز وجل بركة وأكثر بلاد الله تعالى قداسة، فقد جعل الله عز وجل له حرمة لا تشبهها حرمة البلاد الأخرى، حرم الله عز وجل فيه الصيد، وحرم فيه القتال، وحرم اقتلاع الشجر، كل هذا من أجل تعظيم هذا المكان تعظيما لله الذي عظمه سبحانه وتعالى. وأما طور سيناء فقد جاء النص عليه في الآية القرآنية: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وطوى واد من أودية سيناء كان بالقرب من جبل الطور الذي ناجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأماكن الثلاثة على أي شيء؟ قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان خلقته أفضل خلقة المخلوقات على الإطلاق كما نص ربنا عز وجل في هذه الآية. ثم ميز ربنا سبحانه الإنسان على سائر الحيوانات التي تشاركه في الحيوانية وتختلف عنه في أن الإنسان مكرم من عند الله عز وجل، كرمه الله عز وجل بشكله وكرمه بنفخ الروح فيه، كرمه بشكله بأن جعله واقفا وجعل كل الحيوانات وجهها إلى الأرض، أما وجه الإنسان فإلى الأمام ووجهه إلى أعلى فهو رافع رأسه دائما، هذا تكريم من الله تبارك وتعالى، وهو قائم على قدميه وخلقته معتدلة كل الاعتدال. هذا التقويم الذي خلقه الله عز وجل عليه هو أحسن تقويم خلقه الله تعالى لمخلوقاته. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. قال العلماء: رد الله عز وجل الإنسان بعد التكريم إلى نار جهنم، ونار جهنم هي في أسفل السافلين. طيب كيف رد الإنسان؟ هو في الحقيقة ما رد كل أفراد الإنسان، ولكن أراد ربنا عز وجل أن يبين كيف يؤذي الإنسان نفسه وينزل بقيمة نفسه حينما يكفر بالله عز وجل، ينحط من رفعة الإنسانية إلى حضيض أسفل سافلين بكفره بالله عز وجل. لذلك قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ليس كل الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لم يردوا إلى أسفل سافلين، هؤلاء يكونون يوم القيامة في أعلى عليين. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أعلى الجنة، ثم تأتي المراتب للأنبياء واحدا بعد الآخر، ثم للصالحين والشهداء والصديقين، ثم سائر المؤمنين، فيبقى الإنسان في أعلى عليين. وأعلى عليين في الجنة هو الذي يسمى الفردوس. الفردوس الأعلى هو أعلى مكان في الجنة، وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى. فما دام عرش الرحمن عز وجل هو فوق الفردوس الأعلى والإنسان في هذا الفردوس، إذن فمعنى ذلك أن الإنسان المؤمن يكون في أعلى عليين، وأن الكافر يكون في أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقناه في أحسن تقويم، فكان ينبغي له أن يشكر هذه النعمة وأن يعطيها حقها، فلما كفر كان حقه أن يكون في أسفل سافلين، لذلك عقب الله عز وجل هذا بقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان وحده يخرجك من النار ولا يرفع عنك الحساب رفعا كليا، الإيمان يمنعك من الخلود في النار إذا مات الإنسان عليه. أما إذا قصر فإن التقصير يزداد يوما بعد يوم إلى أن يقع الإنسان في المنكرات العظيمة، وربما ساقه ذلك إلى الكفر بعد ذلك وهو لا يشعر، ثم ينحط إلى الكفر وهو يعلم ويصر على الكفر، كل ذلك بتراكم الذنوب. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين كيف تؤثر الذنوب على قلب الإنسان: إن العبد إذا أذنب الذنب، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا أذنب الذنب نكت الشيطان في قلبه نكتة سوداء. النكتة أقوى من النقطة، النقطة لون فقط، وأما النكتة فهو حفر معه لون، حفر معه لون. فالشيطان إذا أذنب العبد ذنبا نكت على قلبه نكتة سوداء. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تاب محيت، وإن لم يتب وعاد إلى الذنب ماذا يكون؟ وإلا نكت الشيطان بجانبها نكتة سوداء أخرى. ولا يزال يذنب وينكت الشيطان على قلبه حتى يصبح قلبه أسود مربادا، مربادا يعني شديد السواد، كأن عليه غبرة من شدة السواد، حتى يصبح قلبه أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا رأى الخير والعمل الصالح يستغربه، كما تسمع من بعض الناس اليوم ممن انخرط في المعاصي وذهب فيها وأخذت قلبه وعقله، إذا رأى الناس يصلون يقول: ما زلتم تصلون؟ ما زلتم تضعون وجوهكم في الأرض والناس قد وصلوا إلى القمر؟ كأن الناس وصلوا إلى القمر ليس بالعلم ولكن بالجهل والمعاصي والمنكرات. الذي وصل إلى القمر ما وصل إليه بمعاصيه ومنكراته، وإن كان عاصيا وإن كان كافرا، إنما وصل إليه بالعلم، فهذه مغالطات. ولكن هؤلاء أغلق على قلوبهم فصاروا يرون الطاعات هي التي تمنع الناس من التقدم ومن العلم ومن الصناعات. وفي المقابل تجد الإنسان هذا النوع من الناس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إذا رأى الخبائث وشرب الخمور والربا والزنا وما شابه ذلك، فرأك تستنكر يقول لك: لماذا تستنكر؟ هذا أمر طبيعي، كل الناس كذلك. من كل الناس؟ كل الناس أمثاله كذلك، هو يرى أن أمثاله هم كل الناس. فتراه لا يعرف معروفا، إذا رأى الخير يستغربه ويستنكره، وإذا رأى الشر يراه شيئا طبيعيا عاديا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى. كلا بل ران على قلوبهم، ران بمعنى غطى وغلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما بين لنا أن العبد ربما وصل إلى الكفر من كثرة الذنوب، ولكن ماذا ترى نهاية إنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا؟ إذا رأى الخير يستغربه، وإذا رأى الشر يراه شيئا طبيعيا. ما هي نتيجته؟ إذا رأى الكفر وهو شر سوف يراه شيئا طبيعيا، وإذا رأى الإيمان والعمل الصالح سيستنكره، هذا لا يقوده إلا إلى الكفر. بل إذا تأملت الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن المعاصي بعد أن تغلب إلى هذه الدرجة يزداد بعد ذلك إلى أن يصل الكفر. انظر في هذه الآيات: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أول الكلام الذي جاءت فيه هذه الآيات: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين كفر أم لا؟ الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبونه من الذنوب غطى على قلوبهم حتى أنكروا يوم الدين، وحتى قالوا عن آيات القرآن الكريم إنها أساطير الأولين. إذن كثرة الذنوب كلما زادت ساقت الإنسان إلى المعاصي الكبيرة ثم إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. الإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، فكان واجبه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ولكن الإنسان كفر فجعله الله في أسفل سافلين. لكن ليس للجميع، للذين كفروا فقط. لذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح كلاهما يرفعك إلى أعلى عليين. الإيمان يمنعك من الخلود في النار. الإنسان المؤمن إذا مات على الإيمان لا يمكن أن يخلد في النار، ولكن يحاسب على ذنوبه، كل ذنب بحسبه، إلى أن ينتهي من الحساب عن الذنوب ثم يصير إلى الجنة. ولكن دخول الجنة لا يكون إلا بغلبة الأعمال الصالحة. توزن حسنات الإنسان يوم القيامة مع سيئاته، فما زاد عليه من السيئات زيادة على الحسنات يعذب بمقدارها حتى يطهر ثم يعود إلى الجنة. وإذا رجحت حسناته على سيئاته غفر الله له تلك السيئات وأدخله الجنة دون أن يوقعه في عذاب النار. ولكن الإنسان كثيرا ما تغلبه الغفلة فيقول: المهم أن النهاية إلى الجنة، لو عذبنا ما في مشكلة. هذا أوهام يقولها الإنسان الذي لا يستطيع بتفكيره أن يحدد مقدار صبره على العذاب يوم القيامة. الإنسان يقول: دعني أعذب يوم القيامة حتى في النهاية تكون نهايتي في الجنة. هذا إنسان لا يعرف كيف يقدر أثر العذاب. نحن لا نقول له لا نار جهنم ولا غير نار جهنم، نقول له: أشعل عود ثقاب، عود كبريت، وضع يدك على هذه النار إلى أن ينتهي عود هذا العود فقط لا أكثر. هل تصبر على هذا؟ لو صبرت ستتألم كثيرا، لو صبرت سيحترق الجلد ويسبب لك متاعب. إذن إذا كنت لا تصبر على عود ثقاب فكيف تقول لك نفسك وشيطانك: المهم خلينا نتعذب في النهاية سنكون إلى الجنة نحن مؤمنون؟ هذه من خداع الشيطان للإنسان، يقول لك في النهاية ستكون إلى الجنة فلا يهمنك الوقوع في المعاصي هذه كلها، المهم أنك ستصير في النهاية إلى الجنة. هذه واحدة. والثانية: إذا واظبت على المعصية هل تضمن لنفسك أن تموت على الإيمان؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم، وهو أن المعاصي تقود الإنسان إلى أن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والآيات دلت على أن الإنسان يصل في هذه الحالة إلى الكفر، تدلنا على أن الذي يواظب على المعصية لا يضمن لنفسه أن يموت على الإيمان. إذن فلا بد لنا من الإيمان والعمل الصالح لتدعيم هذا الإيمان وتقوية هذا الإيمان، وليكون هذا الإيمان إيماناً عملياً تشعر فيه بداخل قلبك وتعيش به مع الناس وتتعامل فيه مع الله عز وجل، حينئذ يكون لهذا الإيمان أثر في قلبك ويكون في قلبك طمأنينة الإيمان، فتنال بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذن السعادة مرهونة بأمرين لا بأمر واحد، وهما الإيمان والعمل الصالح. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ممنون معناه مقطوع، يعني كل شيء يحسب سوف ينتهي. إذا وعدك الله عز وجل على عمل من الأعمال ثوابا له زمن معين، مهما طال هذا الزمان سينتهي، ولكن الله عز وجل وعد أهل الإيمان والعمل الصالح الخلود في الجنات، جنات النعيم، ومعنى ذلك أن أجر الإيمان والعمل الصالح لا ينقطع أبدا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم قال سبحانه وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين. العلماء اختلفوا من المخاطب بهذه الآية، هل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فما يكذبك يا محمد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، أم المخاطب بها كل إنسان؟ إذا كان المخاطب بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمعنى الآية يكون: فأي شيء يدعو الناس إلى تكذيبك يا محمد بالدين الذي جئت به؟ ما الذي يدعوهم إلى هذا؟ ما يكذبك غير من يكذبك؟ فمن يكذبك؟ أي من الناس، أي فرد من أفراد الناس يستطيع تكذيبك؟ أما قوله فما يكذبك، أي أي سبب من الأسباب يدعو الناس إلى أن يكذبوك؟ ليس هناك أي سبب يدعو إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الذي جاء به، فكل ما جاء به خير وبركة على الناس، إذن فلا داعي هناك. فما يكذبك بعد بالدين، كأنه يقول لا داعي لأحد أن يكذبك بهذا الدين الذي جئت به. ثم يقول له: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله هو أحكم الحاكمين يحكم بينك وبين هؤلاء الذين يكذبونك؟ إذن كأنه يقول اطمئن ولا تخشى ولا تنزعج من هؤلاء المكذبين، النتيجة لك، لأنك أنت وهؤلاء المكذبين ستقفون بين يدي الله عز وجل للحساب، والله أحكم الحاكمين، فهو ينصرك عليهم ويعذبهم على تكذيبهم وكفرهم. أما على التفسير الثاني فما يكذبك يا إنسان، فيكون معنى الآية: فما الذي يحملك أيها الإنسان على أن تكذب بالدين؟ إذن هنا يكون الخطاب بهذه الحالة للإنسان الذي كذب بدين الله. فما يكذبك؟ أي شيء يدعوك إلى التكذيب بالدين أيها الإنسان؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألست تعلم أيها الإنسان أن الله أحكم الحاكمين، وأنه أنزل هذه الديانة من عنده ليعيش الناس فيها بطمأنينة وإخاء وتعاون، وليسعدوا فيها ولينالوا بسبب طاعة الله عليها الجنات؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إنه أحكم الحاكمين، قد أنزل هذا الدين محكما غاية الإحكام، وهو أحكم الحاكمين، سيحاسبك أيها الإنسان إذا كفرت، فكيف تنجو من عذاب الله إذا كفرت؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافِرين، وارحم بفضلك المسلمين كافةً عامةً أحياءً وأمواتًا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا من ربَّانا خيرًا، واجز عنا نبيَّنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبياً عن قومه ورسولاً عن أمته، وارحم بفضلك المسلمين كافةً عامةً أحياءً وأمواتاً. صلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.